بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن العلاج الأول والمهم لظاهرة الترف وهو العلاج المعرفي، وهو معرفة النعم وأنها للاختبار وليست للتكريم ولا للإهانة. إذا أعطى الله تعالى عبده نعما فهذا لا يعني تكريمه، وإذا منعه فهذا لا يعني إهانته، فكلا الشخصين في اختبار. نتناول في هذه الحلقة من ناحية أخرى أيضا لها علاقة بعلاج الترف، تكلم طبعا عنها قائد المسيرة القرآنية وخصوصا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، خصوصا في حديثه عن الشكر. طبعا له كلمات ودروس في هذا الجانب، ومثله طبعا السيد حسين كما ذكرنا في معرفة الله و شكرها وكيفية التعامل معها، مثل ما ذكرنا في الجزء الخاص بالمسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله. فيقول السيد عبد الملك في دور الشكر أو في دور المعرفة المرتبطة بالشكر في التخلص من ظاهرة الترف، يقول طبعا ذكرنا سابقا في الحلقة السابقة وما قبلها أن كل هذه الأمور يمكن علاجها. نحن ربما عندما نتكلم عن الكبر وخطورته، أو نتكلم عن الفواحش وأثارها في نفس الإنسان، ونتكلم عن أي مظهر من مظاهر السلبية، هنا يمكن التوبة ويمكن الرجوع ويمكن التصحيح. ومن التصحيحات معرفة الخطر، خطر المعاصي. ولذلك الشخص لا يقول ما دامت هذه المعصية بهذا الشكل يعني ميؤوس صاحبها، ميؤوس منه. نعم هو ميؤوس منه إن لم يعمل، إن لم يجتهد، إن لم يجاهد نفسه، إن لم يتب إلى الله. لكنه يمكن إنسان في أي لحظة، أحيانا بعض الناس في لحظة ذكر، في لحظة هكذا يعود إلى نفسه ويتذكر، ربما في غفلة من شيطانه فيتذكر ويصلح ويتبدل تماما. مثل ما ذكرنا عن بالنسبة للطرف كيف كان مصعب بن عمير وكيف تحول إلى إنسان آخر تماما. وفي الواقع الكثير من هؤلاء ناس يكونون أثرياء وفي أسر ثرية جدا ويتركون ثراه ويتركون أمواله، مثل ما ذكر المفسرون عن أصحاب الكهف بأنهم كانوا أبناء وزراء وكانوا أصحاب ثروة، ولكنهم عندما آمنوا بالله تركوا قصورهم وأووا إلى الكهف وآثروا الكهف على ذلك تلك القصور. يقول السيد عبد الملك عندما ننطلق من هذا المنطلق الإيماني، هذا يشدنا إلى الله، يزيدنا إيمانا، وكلما ابتكرنا أكثر اكتشفنا أكثر ما سخره الله لنا في هذه النعم من المنافع المتنوعة والواسعة. كلما ازددنا إيمانا بالله تجلت لنا مظاهر قدرته، تجلت لنا آيات حكمته وإبداعه، تجلت لنا مظاهر عن رحمته سبحانه وتعالى، نرى رحمته الواسعة بنا عن علمه بهذا الإنسان. طبعا هنا هذه المعارف الإيمانية بالله لها تأثيرها، الإيمان بالله مدرسة تربوية لكل النواحي، لكل الأمراض. من آمن بالله وعرف الله سيتخلص من الكبر، سيتخلص من العجب، من الغرور، من كل الآفات، لأن معرفة الله هي العلاج كما يقال، هي الإكسير الأحمر، هي الترياق الذي يعالج كل الأمراض. يقول عندما تحضر هذه المعرفة تجلت لنا مظاهر عن رحمته سبحانه وتعالى، نرى رحمته الواسعة بنا، علمه بهذا الإنسان، بحياته، بمتطلباته، بما يناسبه، بما يحتاج إليه، بما يفيده، بما ينتفع به. والله سبحانه وتعالى هو واسع وفضله واسع، جعل فينا فيما خلق لنا وأسبغ علينا من النعم منافع واسعة جدا، وكيفيات يعلمنا كذلك كيفية استغلال، وهذا ما يسمى في القرآن التسخير. الله تعالى عندما سخر لنا أي أتاح أو وضع في ذلك المسخر من الخصائص ما يمكن الاستفادة به، وأعطانا كذلك من العلم ما يمكننا من ذلك التسخير، ووفر في ذلك المسخر كذلك ما يسمى بنوع من القابلية للتسخير، مثل ما نراه في الحيوانات. الله تعالى مثلاً الحميرة والبغال، البغالة والحميرة، الخيل والبغالة والحمير، كيف الله تعالى يعني لينها وسهلها. لو كانت أخلاقها سبوعية مثل الأسد وغيره لما إمكان ذلك، لكن جعلها لينة سهلة، طاعة طبائعها سهلة بحيث يمكن تدليلها ويمكن الاستفادة منها. يقول وعرف هذا في هذا القرن بشكل أكبر، يعني بالنسبة طبعا التسخير للمواد والأشياء ولكل الأشياء، يعني كل حتى الطاقة الشمسية ونحوها، يعني كل ما يعني حتى تسخير الشمس وتسخير النجوم الآن الاستفادة من الطاقة ما يسمى بطاقة الطاقة الضوئية الناتجة عن النجوم. يقول وايب بشكل أكبر مع التطور العلمي والتكنولوجي كيف أصبح هناك وسائل كثيرة ينتفع بها الإنسان في حياته، اكتشف أشياء كثيرة ينتفع منها في حياته وتقرب له المسافة في أشياء أكثر وتقوي له عملية الإنتاج في أشياء كثيرة. الإنسان استفاد على نحو كبير من الوسائل من الإنتاج نفسه في شكليات وكيفيات وتنوع. طبعا هذه كلها نعم الله تعالى، المؤمن ينظر إليها باعتبارها نعم حتى لو كانت مصنوعة من الإنسان ويراها من الله، يرى الحاسوب من الله، يرى الهاتف من الله، يرى كل هذه الوسائل من الله، حتى هذه الوسائل اللينة كما يقال الفيسبوك والمسنجر وغيرها، مع أن الذي صنعها بشر وقد يكون من بلاد طاغية ولكن يراها وسيلة من الله لتبليغ الرسالة. المؤمن يرى كل شيء من الله، إذا هبت الريح فمن الله، إذا نزل المطر وأغيث الخلق من الله، وبالتالي يرى هذه الأمور بهذا المنظار ويشكرها بأن يؤدي، ينظر دائما ما هي الجوانب التي يمكنني أن أستفيده منها لأوظفها في طاعة الله تعالى. يقول سيد الملك كل ما اكتشفه الإنسان إنما هو وسائل خلقها الله، منافع سخرها الله سبحانه وتعالى، كلما عرف كيفية الاستفادة منها على نحو أفضل واكتشف ما فيها من المنافع كلما استفاد في حياته أكثر. ثم ذكر دور الإيمان في تصحيح التعامل مع النعم، يقول عندما يكون المنطلق إيمانا فالإنسان سيزداد إيمانا. هذا الإيمان، الإيمان مراد به تلك المعارف التي يسلم لها ويذعن لها وتصبح هي المتحكم في حياته. الإنسان عندما يكون هذا المنطلق سيزداد إيمان من كل ما اكتشف، يعني تلك المكتشفات أو تلك الأموال أو تلك الثروات أو تلك النتائج التي وصل إليها كلها ستزيد إيمان. طبعا الإيمان لا نهاية لحدوده، والاطمئنان واليقين لا نهاية لحدوده، مثل ما هو الغنى، بعض الناس يكون غني ويرى أن هناك من أغنى منه وهكذا، لا نهاية للغنى. فلذلك هنا يزداد إيمانا، وبالتالي إيمانه ويزيده إيمانا من كل ما وصل إليه، من كل ما لاحظه فيما سخره الله له من المنافع، يرى فيها دلائل واضحة على قدرة الله، على حكمته، على رحمته، على فضله، على علمه الواسع، يتجلى له كرم الله الواسع وكيف أسبغ علينا نعمه على نحو واسع عجيب. ثم ذكر أن كل هذه النتائج خاصة بمن ينطلق من الإيمان، من الإيمان بالله، الإيمان الصحيح، لا من الغرائز. المترف ينطلق من الغرائز، من الطمع، من الجشع، من الحرص، من الاستغراق في الدنيا، من اللهث ورائها، بخلاف المؤمن. فقال هذا لا يحصل عندما لا ينطلق الإنسان من منطلق إيماني، إنما ينطلق من منطلق غريزي، أن يرى فقط أمامه، مثل ما البهيمة ترى فقط أمامها فقط لا تنظر إلى ما بعد ذلك، ينطلق غريزي من منطلق الحاجة فقط. إذا غاب هذا المنطلق تأتي تلك السلبيات الكثيرة التي تجعل الإنسان يتعامل مع النعمة بطريقة تبعده عن الله، يستخدم نعم الله في معصية الله، يسيء إلى المنعم الكريم، وبالتالي عندما يستخدمها في معصية الله هو يستخدمها فيما يضره. ثم ذكر بعض مظاهر الضرر الناتجة عن التعامل الخاطئ مع النعم. قال هو يضره، يعني هذا التعامل الخاطئ يضره على المستوى النفسي والروحي والأخلاقي، يعني مثل ما ذكرنا عن الجحود عند الحديث عن التزكية وأهمية الشكر، يضره على المستوى الصحي، يضره على كافة المستويات. الإنسان كماله، صحته، طهارته، نفسيته، مزاجه كلها مرتبطة بالإيمان. إذا كان إيمانه صحيحا سليما راقيا كلما كان أكثر صحة، صلاح الصحة النفسية، الصحة الاجتماعية، الصحة من كل النواحي. قال وحتى من كل الجهات، حتى تلك الذي يتوهم الإيمان هو بركات الله تعالى، يحظى المؤمن ببركات الله تعالى والتي تشمل على كافة المستويات. قال: وبالتالي عندما يكون هناك التعامل خاطئ مع النعم يحصل الضرر في كافة الجوانب، في المجتمع مثلا، في واقعه الأمني والاقتصادي والاجتماعي، في أشياء كثيرة، وتظهر الكثير من المفاسد في طريقة الاستخدام للنعم. طبعا نعرف أن الترف هو استخدام سيء للنعم. ما الذي يعالج هذا الاستخدام؟ هو الإيمان. ما الذي يجعل من الإيمان وسيلة لذلك؟ هو مفهوم الشكر. الشكر اللي هو اعتراف بالنعمة للمنعم، واعتراف بأنها اختبار من المنعم بتلك النعمة، وكذلك دعوة. الشكر هو الذي يجعل صاحبها يستعمل النعمة فيما خلقت له. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للشكر باعتباره يعبر عن الاستخدام الصحيح للنعم، فقال: ولهذا يأتي أيضا في القرآن الكريم الحث على استثمار هذه النعم بطريقة صحيحة ومن منطلق إيماني، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون. يعني هنا الله تعالى كأن هنا يخاطب المترفين كما يخاطب المؤمنين. يعني الله تعالى: كلوا من طيبات، يعني الله تعالى لم يحرم عليكم الطيبات، بشرط أن تكون طيبة. طيبة أن تكون من حلال لا تكون حراما، أن تكون من كسب حلال لا تكون من كسب حرام، أن تكون ذلك الطيب بما نحتاجه لا نضيف إليه لا نسرف ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لذلك المترافين، بعض المترافين يقول لك، يقول بأن يعني الله تعالى أعطانا نعم لنتنعم بها، ولكن بشرط أن تكون طيبة، وشرط أن تكون بهذه الشروط، ليس أن تكون مقصودة لذاتها. يقول السيد الملك: فليس المطلوب من الذين آمنوا تحت مفهوم الزهد أن يتركوا كل ما في هذه الحياة. مفهوم الزهد بمفهومه الحقيقي الشرعي ليس أن يتركوا كل ما في الزهد، هو أن يخلي قلبه من حب المال، لا أن يخلي حياته وجيبه كما يقال. لأن الزهد، بعض الناس أحيانا تجده له مال كثير ولكنه زاهد في قلبه، راغب في الآخرة، وآخر فقير جدا ولكن قلبه مشحون بالدنيا. ولذلك العبرة بهذا الأمر أن يتركوا. يقول: فليس المطلوب من الذين آمنوا تحت مفهوم الزهد أن يتركوا كل ما في هذه الحياة وأن لا يعملوا وأن لا يتحركوا، بل المطلوب أن يتحركوا من منطلق إيماني. وهنا يأتي الزهد في إطار المنطلق الإيماني، ليس بالمفهوم السائد الذي معناه الإهمال. لا، المؤمن يعمل ويجتهد ولكن لا يجعله المال يعني مغلوبا على أمره، لا يجعله المال مستغرقا في الدنيا، ليس بالمفهوم السائد الذي معناه الإهمال، معناه ترك كل شيء وعدم الاهتمام بأي شيء. الله تعالى يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا حث من الله سبحانه وتعالى على استثمار هذه النعم، على استثمار طيبات الرزق، واشكروا لله لتكن دافعا إلى الشكر لله. يعني هذه النعم يعني فقط كلها كما بشروطها طبعا الشرعية، وكذلك اشكروا لله، اعترف بأنها من الله، لا تسخرها فيما حرم الله. يقول: لتكن دافعا إلى الشكر لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وهكذا يلبس اللبسة فيحمده عليها، يركب السيارة فيحمده عليها، حتى عندما يركب سبحان الذي يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويشعر بأن كل نعمة من الله، وبالتالي أن يجعله كل ذلك متوجها إلى الله تعالى توجها كاملا. يقول: يكون لتكن دافعا هذه النعم إلى الشكر لله سبحانه وتعالى، وحافزا إلى الشكر، الشكر الذي يدخل إلى الواقع العملي في التصرف بهذه النعم، في كيفية استثمارها والعمل فيها، فيما يرتبط بذلك من قيم، من أخلاق، من مسؤوليات، من تشريعات إلهية. وبالتالي الشكر أيضا علاج كبير للترف، لأن المترف سخر النعم فيما لم تخلق له. نعمة المال، نعمة المال وسيلة لتحقيق غايات، فالمترف جعلها غاية. الأكل وسيلة لبقاء الحياة، فالمترف جعله غاية، وبالتالي صار كل همه ذلك، ونسي ربه، لأنه لو تذكر ربه لعلم أن ما عنده عند ربي خير وأبقى. ماذا يساوي كل أكل الدنيا أمام أكل الجنة؟ ماذا يساوي كل نعيم الدنيا أمام نعيم الجنة؟ فلذلك المترف هو الذي جذبته الحياة الدنيا وتثاقل إليها ونسي أن يشكر ربه، فلذلك وقع بالترف. كيف يتخلص من الترف؟ بعملية معاكسة، أن يعيد للآخرة أهميتها، أن يعيد للشكر أهميته، أن يعيد لربه يعني موضعه الحقيقي يعني وهو في قلبه. كان ناسيا ربه نتيجة استغراقه في الدنيا، فعندما يطهر قلبه من حب الدنيا سيعود كل شيء إلى ما كان عليه، والحمد لله رب العالمين.